قال إن زوجتي تذهب للموالد والقراءة عند الختم في اليوم الثالث، وقد نصحتها عدة مرات علما أنها لا تسمع لزوجها، فهل لي أن أطلقها أو أتركها هكذا؟ أنصحك بالصبر عليها، فإن البلاد كما تعلمون عشعش فيها التصوف، مراحل فترات زمنية عديدة مديدة، سنوات مديدة، والناس يعتقدون أن هذه زلفة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعبدون الله جل وعلا مثل هذه البدع، فتحتاج إلى صبر. وأنت تزوجتها عامية وهي تعتقد أن هذا دين، كيف تمنعها من الدين؟ تمنعها من دين تقوم به وعبادة طيبة تزرف من الرب جل وعلا، ولا سيما مع وجود هؤلاء الملبسين عليهم، المساكين هؤلاء يلبسون عليهم وزين أنهم الباطل. فأنصحك بالرفق بها والصبر عليها. فالذي يظهر من سياق الكلام وحسب واقع البلاد فيما أعرفه أنها امرأة جاهلة، امرأة جاهلة، وتظن أن هذه زلف يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويتسلب بها المرء إلى ربه. فبعض ربما كبيرة السن أدرك الآباء والأجداد على هذا، وهكذا بنت ربما محبة للخير تظن أن هذا الذي وجدنا عليه آباءنا، فتقيمه على أنه طاعة. فالدعوة تحتاج إلى صبر، تصبر عليها، وأنت قد تزوجت عامية من قبل، تحتاج أن تصبر عليها وتدعوها ولا تقرها عن البدعة، ومنعها إن استطعت، امنعها من هذا واحبسها في البيت إن استطعت. وأما الطلاق فما أنصح به، أنصحك بالصبر عليها، فربما يكون بينكم أولاد. والواقع أنت تعرف واقع البلاد، البدعة سنوات فيه، والسنة ما لها إلا فترة زمنية يسيرة، تحتاج أن نصبر حتى نصف في عقائد الناس، وهكذا أيضا نحتاج أن نصبر حتى نظهر السنة محل البدعة، تحتاج إلى صبر الأمور. وما ما كان من شرك تزاوله فلا تقر عليه، والبدع كذلك، ما يعني أن البدع تقر عليها حتى يفهم هذا، لا، ولكن هذا أمر خطير، تكون امرأة من شركة تحتك هذا ما يصلح، وقد بينت لها التوحيد وبينت لها الخير وأدلة التوحيد، ما بقي لها شبهة في ذلك. قال هل يجوز لك أن تشد الرحال إلى المراكز؟ نعم يجوز لطلب العلم وللخير أن يسافر وأن يخرج الشخص سفرا لأجل العلم النافع، وهذا عليه الأسلاف وعليه الأنبياء، فإن موسى خرج طلبا للعلم وشد رحله لأجل طلب العلم، وهكذا أيضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يمشون مسيرة شهر بعضهم لأجل العلم وتحصيل العلم، وهذا شد رحله. فهذا من المرخص فيه أن يسافر الشخص لطلب العلم، وعليه سلف الأمة وإجماع الأمة، ولم ينازع أحد بأن الشخص يخرج سفر يسمي شد رحل أو سمي ما سميه، فهذا شيء مشروع أن يخرج الشخص لطلب العلم، وإنما شد الرحال الممنوع شدها إلى القبور والعياذ بالله، فهذا لا يجوز أن يفعل. وهكذا بعض الشد المخالف يكون مسجد هنا ومسجد هناك، أو يخرج سفرا إلى المسجد الفلاني يريد يعتكف فيه، وهو ما هو من المساجد التي فيها فضيلة الاعتكاف يخرج عليها معتكفا، فلا يصلح هذا، يذهب من مكان إلى مكان من أجل يعتكف في رمضان، يذهب الديس أو يذهب الشحر أو يأتي الحامي يريد يعتكف، اعتكف في مسجد قريب من بلدك تقام فيه الجمعة والجماعات وأنت على خير، فهذا ما يصلح، وهذا مما يمنع منه، إلا إن كان هناك طلب علم وتريد تتفرغ في هذا الشهر، القصد هو طلب العلم في هذا الشهر، وليس الاعتكاف هو المقصود استقلالا، وإنما المقصود بشد الرحل وخروجك من بلدك هو طلب العلم في هذا الشهر شهر رمضان، لأنك مشغول في غيره، عندك أعمال، فقلت نذهب نطلب علما وبعد ذلك يسر الله لعله اعتكاف هنا نقيم هذا وهذا، أما تخرج قصدا للاعتكاف فلا. وقد يجوز الشيء تبعا ولا يجوز استغلالا، يجوز تبعا ولا يجوز استغلالا، أنك شد الرحم من أجل الاعتكاف، ولكن إن أدخلت تبعا فهذا لا بأس به. كما تعلمون من القاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا. قال هل يجوز ندرس اللغة الكافرة في المسجد مثل اللغة الإنجليزية؟ ما أنصح بهذا ولا آذن في هذا، ولو علمت واحدا سيكون لي موقف معه آخر. أن يدرس أبناءنا هنا الإنجليزية سيكون لي موقف آخر معه أحسن ينتهي، الذي يعلمه يجمع حلقة ويدرسهم إنجليزي أو يدرسهم رياضيات أو يدرسهم شيء من هذه المواد الدنيوية يكون لي موقف آخر معه. إذا يخرج بيته أنا يخرج بيته ويخرج مكان غير المسجد هذا، هذا المسجد ما هو لأجل الإنجليزي ولا لأجل العلوم الدنيوية، ما هو المركز بني لأجل هذا. يستغلون إخواننا العاجم يجعل له حلقة وهذا يجعل له حلقة، تعالوا يدرسون أبدا ولا نأذن لهم لا هنا ولا في بيوتهم. أنتم جئتم طلبوا علم، طلبوا علم. رسول الله ما جعل إلا زيدا يتعلم اللغة هذه لأجل الحاجة الماسة ولأجل الأمر هذا الذي أراد عليه الصلاة والسلام. وما قال الصحابة ذهبوا عند اليهود المدينة ما شاء الله مليانة بهم، ذهبوا تعلموا اللغة حقهم لأجل كتبهم التي تأتينا. أبدا، لابد من إنعاش اللغة العربية فهموا، لابد من إنعاش حب اللغة العربية دين، لأن لغة القرآن. تبهوا من التعلق بالدنيا هذه إنجليزي إنجليزي، تعلموا النحو، تعلموا البلاغة والصرف، هذه لغة القرآن تفهموا بها كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا أذن لأحد يدرس إنجليزي ولا يدرس شيء من هذه العلوم الدنيوية في المسجد ولا في غير المسجد من إخواني الطلاب الذين هم الأعاجم. قلنا تعال هنا درس النحو، وإيش معك من اللغة الإنجليزية هذه؟ تعال درس النحو هنا، درس اللغة العربية، درس العقيدة، درس الخير. صح مصلحة سيأخذ منك هذه اللغة ما حولنا، حتى لو كان حولنا لا، يكفينا المقبلون على الدنيا يكفي. عندنا نحن نصين بالله ونحن نشجعهم، نحن نحثهم على الخير وعلى اللغة العربية وعلى العقيدة وعلى الفقه في الدين. قال والله إني أحبك في الله حبك الله الذي حببتنا فيه وأدعو لك، فهل يقدم الرجل إلى السترة بعد سلام الإمام إذا لم يدرك جميع الصلاة إن كانت قريبة السترة منه يدرو منها، وإن كانت بعيدة يحتاج إلى خطوات كثيرة حتى يصل إليها فيصل لتقوى الله مستطعتم، تقوا الله ما استطعتم، إن كانت قريبة منه يدنو منها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة إلى السترة، حسن العلامة الألباني رحمه الله. فإن كانت قريبة لا بأس، وإن كانت بعيدة يحتاج إلى حركات كثيرة وإلى خطوات كثيرة حتى يصل إليها فلا. وهذا القرب والبعد يعرف عرفا، يمكن أن يضبط بالعرف. قال أحسن الله إليك، فكم ابتلي الشيخ مقبل رحمه الله في بداية دعوته في بلاده هناك وفي بقية البلاد، من مع هذا صبر حتى ظهرت دعوته الصافية النقية على جميع الدعوات الموجودة في البلاد. وهكذا كل مجدد وكل ناصح لدين الله سبحانه وتعالى يبتلى، كما قال الشافعي أن الرجل لا يبتلى لا يمكن حتى يبتلى. وهل يمكن الرجل إلا بعد أن يبتلى؟ فلا بد من الابتلاء. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وذروة أهل الإيمان الدعاة إلى الله، ذروة أهل الإيمان الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يحسبون تمكين في الأرض من غير ابتلاء، هذا بعيد هيهات أن ينال الشخص التمكين من غير ابتلاء. فهذا سير الأنبياء وسير الصالحين في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فنعم كما قلت الشيخ مقبل لاقى من العناء ولاقى من الإداية ما لاقى، حتى أظهر الله دعوته التي يدعو إليها وهي الدعوة الحق، دعوة رسول الله، وأظهر الله منهج الصافي للناس، وصار الناس مقبلين عليه وحدانا وزرافات رحمه الله، فترك خيرا كثيرا للأمة. ومن كرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الشيخ أن حفظ له دعوته، حفظ له طلابه، حفظ له دعوته، وحفظ له خير كثير بعد موته، انتعشت دعوته أكثر وأكثر بعد موته. وهذه تعتبر كرامة لهذا الرجل. لا زال الدعوة في اليمن دعوة الشيخ رحمه الله المجدد مقبل من هذه الوادي. وما الشيخ يحيى رحمه حفظه الله إلا حسن من حسناته. ما الشيخ يحيى هذا الإمام وهذا الرجل المبجل عند أهل السنة ما هو إلا حسن من حسنات الوادعي رحمة الله تعالى عليه، وهو السبب فيه والسبب في غيره من إخوانه طلاب العلم. فهنيئا للشيخ لا زال أجره إن شاء الله يصله إلى قبره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، فلا زال الناس ينتفعون بعلمه وينتفعون بطلابه الذين هم من حسناته رحمة الله تعالى عليه، توفيق عظيم للشيخ مقبل رحمه الله. ومع ذلك بعض الناس لا يعرف قدره ممن هم معنا حفظهم الله، لا يعرفون منزلة الشيخ وما فعل الشيخ وما أقام الشيخ في بلاد اليمن من الدعوة. ربما يكون عندهم اطلاع على أحوال الإخوان المسلمين لأنهم يذهبون يمينا وشمالا ويلمعون أنفسهم ويقيمون على أنه يدعون على أنه يقومون على الدعوة، والدعوة انتشرت ولنا مواقف قوية مع الرافضة ومع الصوفية. لا إله إلا الله، كما قال بعض المخاذيل: وجه براخينك يا مقبل، وجه براخينك على الرافضة الصوفية. من هو هذا المخذول؟ من هذا المخذول الذي قال للشيخ مقبل لما علم أن الشيخ مقبل رسالة البركان في هدم ونسف جامعة الإيمان؟ قال: وجه براكينك يا شيخ، وجه براكينك للرافضة وهونة والصوفية. من هو هذا؟ النامان القحطاني سعيد المصر المهجري. ما الناس عليه في اليمن يظن إخوان المسلمين هم الذين وجهوا البراكين على الرافضة ويجهون البراكين على الصوفية؟ مسكين. ومن هذا الصنف كثير ربما. والشيخ رحمه الله قال: لما ذهبنا المملكة تعبنا في شرح الدعوة، تعبنا في شرح الدعوة. الناس ما تعرف دعوتنا في اليمن على انتشار عجيب جدا وعظيم في الآفاق والمعمورة، ومع ذلك ما يعرفون دعوتنا وهم جيران، وهم جيران كيف بالبعيد ما يعرف. قال: تعبنا في شرح الدعوة وإخواننا أصلحهم الله يذهبون المملكة وما يشرحون الدعوة، يذهبون المملكة قال وما يشرحون الدعوة. صدق والله، ما يشرحون دعوة أهل السنة وسير أهل السنة في اليمن، وما أجر الله على أيديهم من الخير الكثير، وما كسر الله سبحانه وتعالى على أيديهم من الشر، من الشر ومن البدع. هذا كله ربما ما يعرفه القريب منك وكيف بالبعيد. ونسأل الله العافية. والشخص يعمل لله جل وعلا سواء عرفت دعوته أو لم تعرف دعوته. والآن بعضهم ربما يريد أن ينشر دعوة الشيخ، والشيخ يقول كذا كان، والشيخ في الإعلام: الصيف ضيعت اللبن. فرحمه الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء، فهو مجدد بحق، ودعوة خير شاهد على أنه مجدد من المجددين في هذا الزمان. فلم يبقى طلاب في الساحة يدعون إلى هذا، طلاب كثر لهم مراكز ولهم دعوة إلا طلاب الشيخ رحمه الله، وإلا كثير من أئمة العصر درسوا تعبوا فتحوا بعضهم ربما مراكز وناع طلابهم وذابوا كما يذوب الملح في الماء، ولا دعوة ظاهرة لهم، لا دعوة ظاهرة لهم. على إمامة أولئك المعلمين رحمهم الله تعالى، فضل الله يأتيه من يشاء. وثبت كثير من طلاب الشيخ وزاغ قريب من هؤلاء الثابتين. والأمور لله ولله الحكمة البالغة، ونسأل الله الثبات. ومن أعظم حسنات الشيخ في هذا الزمان الشيخ فيه، فهو أشبه خلقه وخلقه، أو أشبه خلقه، فتجد السير نفس السير والدعوة نفس الدعوة لا فوت. وهذا الذي جعل في الشيخ يحيى نفعا أنه سلك مسلك شيخه في الدعوة، حصل به نفع عظيم وشاع صيته وداع. ولو كان ساكتا متميعا مع أن الهواء يسكت على هذا ومسالم هذا حتى ما يتكلم فينا، والله لا كان مثل غيره ولا حذر به ولا حذر به. لكن لما صبر وأغرب عرضه حصل خير كثير به وبدعوته وبثباته وتثبيته بعد الله سبحانه وتعالى لإخوانه حصل خير كثير به. أما هذا الملاينة مع أهل الأهواء هذا ما يصلح أبدا. يا أخي خلهم يتكلموا ما شاءوا، خلهم يتكلموا ما يقولون، ولا تبالي بهم ما دام معك دعوة، لا تبالي بهم، وسيتعبون من الكلام. قد سفه شيخنا مقبلا وجعله جاهلا ما يفهم شيئا، طعنوا في قراءته وطعنوا في فقهه وطعنوا في علمه وطعنوا في كم. هل ضر الشيخ هذا؟ ما ضره أبدا، ولله الحمد لا زال علما شامخا ولا زال جبلا راسيا رحمه الله تعالى، ولا زال صيته ناصعا، ولا زالت سيرته جميلة، ولا زالت محبة أهل السنة له عظيمة، ولا تزداد إلا عظمة، ولا يزداد عندهم إلا جلالا يوما فيوما وسنة فسنة لما يرون من خير الذي انتشر على يديه رحمه الله. وأما الشامتون والطاعنون ذهبوا وانتهوا وانتهوا، وكانوا كأمس الدابر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولن يسمر بمكة سامر. ذهبوا وذهبت دعوتهم كأن لم يكن طلب علم يوم من الدهر. كما قال القائل طلبوا علما بماضي عمرهم، حالهم أحسن إذ كانوا صغارا، فلما كبروا وصار عندهم علم صاروا سيئين مع مشايخهم مع علمائهم، سيئين، حالهم أحسن إذ كانوا صغارا. كانوا عند الشيخ مقبل زوج بعضهم ببعض بناته وأنفق على كثير منهم وصبر على قلة الأدب التي عند بعضهم ربما، ولما كبروا حصل منهم ما حصل، ملأوا الدنيا صراخا وضرارا. أبيات جميلة هذه التي أشير إليها، آه من دهر خؤون أهله لا يرون العلم للدين شعارا، طلبوا علما بماضي عمرهم حالهم أحسن إذ كانوا صغارا، فإذا ما الشيب في أذقانهم ملأوا الدنيا ظلما وبوارا، فإذا ما الشيب بأذقانهم ملأوا الدنيا ظلما وبوارا. والله ظلموا مشايخهم، ظلموا علماءهم، واعتدوا على من رباهم وصبر عليهم. قليل معروف، قليل معروف مع مشايخهم وعلمائهم. وما ضر الشيخ، ألف بعضهم رسالة يريد أن يشين الشيخ به بها، ما ضر الشيخ، أن الشيخ ما يرى الإجماع، أن الشيخ ما يرى القياس، أن الشيخ ما يرى كذا، يريد الشين بالشيخ. والله ما زاد إلا جمالا رحمة الله تعالى عليه عند أهل السنة ومحبة له، وأبقى الله دعوته وانتهيتم أنتم وكأنكم ما طلبتم علما وصرتم سياسيين. وكان الشيخ يقول حزبية مغلفة، أما الآن ظاهرة سياسة واضحة على منوال هذه السياسة التي ترادف الساسة إلا من رحم الله. فمن يحفظ أبيات عنو يطلبون العلم في كل بلدة، يتسمعها من هنا شبابا فلما حصلوه وحشروه وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا. فعند من؟ ها من يسمع هذه الأبيات؟ فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير. يحفظ بعضهم ربما كما يقول الشيخ، بعضهم كانت له همة يحقق مسند أحمد، همة قام عنده أنه يحقق مسند أحمد وعبد المجيد الرين، ذهبوا لا مسند أحمد، قال بعد ذلك صار يحقق المسند القطري، مسند قطر، لبيك أمهات خمس يحقق المسند قطر، صدق الله أن يحقق مسند قطر، عاد مسند أحمد بعد الصلاه قال ما أحسن كلمات الله، كلمات لادعة يعطيهم توجعون منها. فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرر. فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير. فالبيت الذي أخطأت فيه، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلاقها مفتوحها لا يصرروا. أربع أبيات في شين هؤلاء وبين حال هؤلاء الأصناف الذين ضيعوا أنفسهم وضيعوا العلم وضيعوا مشايخهم. فالحاصل الشيخ مجدد بلا مدافع ومنازع عند أهل الحق ومن يعرف العلم ومن يعرف الخير، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذوه. وأظنه قد أطلقها على الشيخ العثيمين أنه مجدد فيما أخبرنا، ويكفي شهادة هؤلاء الأئمة في عصره. وكان ابن باز يثني عليه خيرا ويوصي الناس به، وأنه يطلب العلم عنده، كما أخبرني بعض الإخوة أنه قال جلست بجانب الشيخ ابن باز، ذهبت المملكة وسافرت إلى تلك الجهات، فصادف أني صليت بجانبه فسألني فقال من أين أنت يا بني؟ قلت له من اليمن. قال من اليمن، أنصحك أن تطلب العلم عند الشيخ نقول. هكذا قال لي، أنصحك أن تطلب العلم عند الشيخ نقول. ثم قال لي عندكم عبد العزيز المقالح من اليمن، هذا كافر متغالي معروف، معتقد الفاسد، معتقده معروف. وهكذا يحين إليه في التزكية. فأراد بعض الناس مسجدا، هذه من اللطائف التي ذكر الشيخ، أراد أن يبني مسجدا في بلده جهة بني جمارة جهة يعني هذه الوديان، فقال له عطاه تزكية، أو قال له تأتي بتزكية من الشيخ مقبل. ذهب إليه وعطاه بعد ذلك على أنه يبني مسجد، ما أعطى الشيخ تزكية، لكن قال له ارجع إلى الشيخ مقبل، خلهم ينظروا الأرضية التي أنت تريد أن تبني فيها مسجدا. هذا الشيخ أحكيها. قال فجاء إلينا وأرسلنا مجموعة من إخواننا، بعد أن أرسل ابن باز إلينا قال نجل الأرضية هذه حق المسجد، قال فأرسلنا مجموعة مع ينظرون الأرضية، فذهبوا إلى بلده أين الأرضية؟ قال جاء السيل أخذها، جاء السيل أخذ الأرضية. الحمد لله أن الله وفق ابن باز، أرسل عند الشيخ مقبل يريد لها في المال، أش أرضية مع ولا مع شيء، لكن أحرج قال له شوف ذهب عند الشيخ وينظر الأرضية وبعدها خير. قال الأرضية أخذها السيل. بعض الناس أصلحه الله، وبعضهم قال أكتب له يعني ذهب إلى الشيخ بن باز ومعه تزكية مني، على أساس أنه يزعم معه تزكية مني. فلما قرأها الشيخ بن باز من أبو عبد الرحمن مقب من هذه الوادعين، قال ما هو اللي زكى هذا من أبو عبد الرحمن؟ ما يلعن الشيخ هذا اللعن، فعرف أنه غير تزكية من الشيخ مقبل هذه. قال لك كثير يتنصبون على الخير ده، ويمتحنون أنهم طلاب الشيخ وأنهم إلى آخر ذلك، والشيخ زكاهم. والله المستعان، من أبو عبد الرحمن على لغة من هذه العالية ولا لغة طيب؟